وقتي سهر بيدي الحالة للصفا وبيجودي علي بالفلل الأهل الوفا وقتي سهر بيدي الحالة للصفا بالفضل الأهل الوفا طلع لاهر جهايا بنران جوا manusia mulia penyejuk jiwa Little